ότι ναι, δοκιμάζα τι, άγλα πονούς. وهيدي صحة ولكن نور ليه؟ محدش يسلك، محدش يسلك كده. ماشي. هنمليكوا اللي انتوا عايزين تتملوها هنعملها. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المتبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن إيه؟ موضوع علم أصول الفقه. اتكلمنا عن موضوع علم أصول الفقه وقلنا إن في خلاف بين العلماء في موضوع علم أصول الفقه على ثلاث مذاهب. المذهب الأول صدر الشريعة قال موضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعية وما يتعلق بها، أما الأدلة فمن حيث بديها الأحكام، وأما الأحكام فمن حيث ثبوتها بالأدلة. وقال اللي بيتعلق بالأدلة هو الأدلة المختلف فيها، واللي بيتعلق بالأحكام الحاكم والمحكوم عليه المحكوم فيه أو به، والمحكوم به أو فيه. الحاكم هو الله والمحكوم عليه المكلف، المكلف والمحكوم به أو فيه فعل المكلف. وقلنا يبقى تعريف علم أصول الفقه كده عند صدر الشريعة بناء على موضوعه يبقى هو إيه؟ معرفة الأحكام، علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام، وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. ده كان رأي صدر الشريعة. وقلنا المذهب الثاني إن موضوع علم أصول الفقه، المذهب الثاني قال به الإمام الأمدي وجماعة من المتأخرين، قالوا موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية، الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية جزئياتها وطريق الاجتهاد عند التعارض بعد الترجيح عند التعارض، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. أما الأحكام وما يتصل بها من مباحث فليست من موضوع علم أصول الفقه، وإن كانت تدخل تابعا عند الكتابة فيه. طيب يبقى موضوع علم أصول الفقه بناء على رأي الأميري وجماعة المتأخرين دول إيه؟ معرفة التعريف دلائل الفقه. أيوة، التعريف بقى علم أصول الفقه، عارف دلائل الفقه الإجمالة كيفية الاستفادة منها المستفيد. ده كان الرأي الثاني. الرأي الثالث بقى الغزالي وجماعة الحنفية قالوا موضوع علم أصول الفقه إيه؟ الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. تمام؟ وبناء عليه عرفوا علم أصول الفقه بأنه علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، علم نعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. اتكلمنا بعد كده عن استمداد علم أصول الفقه وقلنا إن هو مستمد من علم من علم الكلام، علم الكلام، علم العربية وعلم الأحكام الشرعية. تمام. وبعد كده قلنا الغاية من دراسة علم أصول الفقه تطبيق قواعده وبحوثه على الأدلة التفصيلية للتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية الدالة عليها. أستخدم يعني بحوث وقوانين وقواعد علم أصول الفقه للتوصل بها إلى الأحكام الشرعية. طيب، القدرة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، القدرة على استنباط الحكم الشرعي بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة أو غيرها من الوقائع التي لا نص فيها. تمام. الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين. أنا عملت قواعد عامة للمذهب الحنفي، قواعد عامة للمذهب الشافعي، قواعد أصولية جامعة، فمسألة لم يرد فيها نص عن الإمام أشوف كان القاعدة العامة اللي هو بيطبقها إزاي، يبقى أنا أخرج الفرع ده تحت أنهي قاعدة، أي قاعدة من قواعد الإمام. المقارنة بين المذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة وترجيح أقوى الآراء دليلا. قلنا أول من كتب في علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وهناك هناك من يقول أن أبو حنيفة القاضي أبو يوسف هو أول من كتب في علم أصول الفقه، كتب كتاب سماه أصول الفقه، ولكن هذا الكتاب لم يصل إليه. كلمناش عن حاجة تانية صح؟ نعم. كلمة النهاردة بقى عن طرق الأصوليين، طرق الأصوليين في التأليف. عليكم السلام. في التأليف. تأليف علم، في التأليف علم أصول الفقه يعني. في التصنيف والتأليف في علم أصول الفقه ثلاث طرق: طريقة المتكلمين، طريقة الحنفية، طريقة المتأخرين. طريقة المتكلمين، طريقة الحنفية، طريقة المتأخرين. طريقة المتكلمين سميت بهذا الاسم لأن الأكثر المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام. أكثر المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام، ومن المعتزلة بالذات. وتسمى أيضا طريقة الشافعية، اسمها طريقة المتكلمين أو طريقة الإيه؟ الشافعية، لأن الشافعي هو أول من ألف على هذه الطريقة. لأن الشافعي هو أول من كتب على هذه الطريقة، هو أول من ألف على هذه الطريقة. يبقى الطريقة الأولى طريقة المتكلمين. ليه سميت بطريقة المتكلمين؟ لأن المشتغلين بها أكثر علماء الكلام. ومن المعتزلة بالذات. طب لها اسم تاني؟ طريقة الشافعية. طريقة الشافعية. ليه طريقة الشافعية؟ الشافعي أول من كتب فيه. تمام. إيه بقى مميزات هذه الطريقة؟ تمتاز هذه الطريقة بأنهم كانوا أميل ما يكون إلى تحقيق القواعد، أميل ما يكون إلى تحقيق القواعد وتهذيبها، قواعد علم أصول الفقه يعني، قواعد الأصولية يعني، إلى تحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب معين. كانوا أميل ما يكون إلى تحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب إلى مذهب معين. فكانوا يهتمون بالقواعد، من غير التفات، فكانوا يهتمون بالقواعد من غير التفات إلى مخالفتها لفروع المذهب، من غير التفات. أنا قلت إيه؟ من غير التفات إلى مخالفتها. لا، خلينا الأول من غير التفات إلى موافقتها، من غير التفات إلى موافقتها، موافقتها لفروع المذهب، من غير التفات إلى موافقتها لفروع المذهب أو مخالفتها إياه. من غير التفات إلى موافقتها لفروع المذهب أو مخالفتها إياه. تمتاز هذه الطريقة بأنهم كانوا أميل ما يكون إلى تقرير، إلى تحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب معين، فكانوا يهتمون بالقواعد من غير التفات الى موافقتها لفروع المذهب مخالفتها اياه. يعني ايه؟ يعني الجماعه اللي كانوا بيالفوا بالطريقه دي كانوا اهم حاجه عندهم ان هو يحط القاعده العامه في الاصول. هو شاف هتوافق بقى فروع الشافعيه إيه ولا هتخالفها، هتوافق في بعضها وتخالف في البعض مش مهتم. المهم ان هو يظبط القاعده العامه ويندرج بقى تحتها الفروع زي ما تندرج توافق المذهب بتاعي او تخالفه، جزء منها يوافق وجزء لا يوافق وجزء يندرج وجزء لا يندرج مش مهم. في فروع في طريقه المتكلمين اهم حاجه كان تقرير القواعد دون التعصب الى مذهب معين ودون التفات الى موافقه هذه القاعده لفروع المذهب او مخالفتها اياه. يبقى دي كانت ايه؟ طريقه المتكلمين او طريقه الشافعيه. فاحنا عندنا ثلاث طرق: طريقه المتكلمين، طريقه الحنفيه، طريقه المتاخرين. طريقه المتكلمين اهتموا بتقرير بتحقيق القواعد الاصوليه وتهذيبها دون النظر او التفات الى موافقتها المذهب ودون التفات الى موافقه هذه القاعده لفروع المذهب او مخالفتها. طيب في كتب مؤلفة على هذه الطريقة؟ في. طيب أهم الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين، أهم الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين، كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، كتاب البرهان في أصول الفقه الحرمين لإمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين الجويني، وكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وفي كمان كتاب العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني، الهمداني المعتزلي، إمام الحرمين شافعي، الغزالي شافعي، عبد الجبار الهمداني معتزلي، كتاب العمد، وأحياناً يسمى كتاب العهد العمد. وشرح هذا الكتاب، شرح كتاب العمد، وهو اسمه كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، معتزلي برضه، لأبي الحسين البصري. لأبي الحسين؟ الحسين البصري. وقد عبد الجبار الهمداني معتزل. إيراني صحيح. أيوه طبعا. مش كده بقى، مش هتفرق معانا. معتزل مش هتفرق. يبقى احنا عندنا طريقة المتكلمين تمتاز هذه الطريقة بأنه أميل ما يكون إلى تحقيق القواعد وتهذيبها دون التعصب لمذهب معين، فكانوا يهتمون بالقواعد بغض النظر أو دون التفات إلى موافقتها لفروع المذهب أو مخالفتها إياه. ودون تعصب لمذهب معين. فأخضعوا الفروع للقواعد. ولم يخضعوا القواعد للفروع. أخضعوا الفروع للقواعد ولم يخضعوا القواعد. طيب أهم الكتب قلنا كتاب البرهان، إمام الحرمين الجويني، المستصفى لحمد الغزالي، العمد للقاضي عبد الجبار المداني، والمعتمد أبو حسين البصري لأبي الحسين البصري. دي الكتب رأس كتاب ولا معتمد كتاب ولا معتمد شرعي؟ العمد كتاب والمعتمد شرعي. والعمد لعبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين الحسين البصري. والعمد ده مش موجود، الموجود شرحه بس هو المعتمد. تمام. الثلاث كتب دول بقى اللي هو القرآن والمستصفى والمعتمد اطلع عليهم علماء الأصول بعد ذلك من مدرسة المتكلمين. ومن من اللي اهتم بالثلاث كتب دول الإمام الرازي، اطلع على الكتب الثلاثة وألف كتاب المحصول. المحصول يبقى من الكتب المؤلفة في طريقة المتكلمين كتاب المحصول، بعد أن اطلع الرازي على الكتب الثلاثة اللي احنا قلناها ألف كتاب المحصول. إمام فخر الدين الرازي. تمام. توفينا في مدينة. وكمان الإمام سيف الدين الآمدي اطلع على الكتب الثلاثة وألف كتاب الإحكام، الإحكام في أصول الفقه. من؟ يبقى رأس الطريقة أهم الكتب، أول الكتب المصادر الرئيسية في طريقة المتكلمين كان البرهان، المستصفى، المعتمد أو العمد والشرح المعتمد. تمام. اهتم علماء الأصول بعد ذلك بالثلاث كتب دول، فأراهم الرازي وألف المحصول، وأراهم الآمدي وألف الإحكام. الناس اللي بعد كده بقى توالت الاختصارات والشروح كتاب المحصول وكتاب الإحكام، وأيضا كتاب على ثلاثة كتب بعد الرازي. إمام الرازي من؟ الأمدي. باسم مصمم الإحكام. بعد كده اطلع على المحصول الإمام سراج الدين الأرملي وألف التحصيل، وده يعتبر اختصار للمحصول. تاج الدين الأرموي، سراج الدين الأرموي اختصر المحصول في كتاب سماه التحصيل. يبقى سراج الدين الأرموي اختصر ايه؟ المحصول في كتاب وسماه التحصيل. التحصيل. وجاء واحد تاني اسمه تاج الدين الأرموي وقرا المحصول برضه ولخصه في كتاب سماه الحاصل. دي لو في قلم كنت كتبتها لك هنا على السبوره كانت تبقى سهله جدا. يعني في قلم بيكتب على السبوره؟ لا يمكن فيش بقى. أراهم الرازي وألف المحصول. تمام؟ وأراهم مين كمان؟ سيف الدين العلي مؤلف الأحكام. المحصول أرى سيف الدين الأرنوي سراج الدين الأرنوي وتاجي الدين سراج الدين الأرنوي اختصر المحصول التحصين ثمن تحصين تاج الدين الأرنوي اختصر المحصول في كتاب الحاصل تمام شو بعد كده قلنا غير كده بعد كده ده كده لو انت كتبتهم في الورقه عندك دلوقتي بالطريقه دي انساهم لا لا يمكن بس ممكن تكتب جنب كل الكتاب عشان ما تنساش اسم الامام الحرامي احسن هنا ابي حامد الغزالي هنا لمين عبد الجبار قد عبد الجبار الحمداني تمام واحد يجي تكتب هنا الرازي الرازي الهمداني من غلط سال المعتمد انا عامل السجن هو المعتمد وده عبد الجبار الهمداني اصلا ده مش موجود العمر مش موجود اصلا الاحكام لمين الاحكام للامدي المحصول اختصر اثنين سراج الدين الارموي تفصيل مين اللي الفه سراج الدين الارموي هما الاثنين ارموي بس ده سراج والتاني خلي بقى عشان ما تلخبطش في التحصيل والحاصل ما تبدلش الكتابين وما تبدلش المؤلفين وده حاصل مين تاج الدين الارموي تمام لو انت بقى بدل متمكن اكتر تبقى تكتب جنب كل واحد من دول زي اللي فات لا يبقى كده حلو واخنا لغايه ايه الحاصل بقيت الحاصل بعد كده عندي كده عندنا بعد كده القرافي وعندنا البيضاوي منهاج الوصول وبعد كده من منهاج الوصول البيضاوي عندنا عندنا ايه نهاية السول الاسنوي تمام دي اخرة الرسم نكتبها ولا كفايه كده بس الطريقه الثانيه طيب ده كتاب المحصول كفايه كده بس انا عايزك تعرف ان في بعد كده القرافي الف تنقيحات وبعد كده بعد القرافي مين البيضاوي الف منهاج الوصول وبعد بعد البيضاوي الاسنوي الف نهايه السور شرح منهاج ان كتبنا احسن السور تمام جدول احسن انا خلاصه كده انا خلاص كده ايوه صورها بس بس هذا دي الخريطه بتاعت المتكلمين كتب الاصول جت ازاي كتاب ايه جاي منين ومصدره و خلاص كده هنا السول شعر الله وكتب عليه الشاعر محمد علامه مولانا البخيت المطيب خلاص كده تاريخ الوفاء سألك فيه مرة جاية انت دكتور طلعت توصل هنا يا دكتور المرة الجاية هخلي واحد يطلع يكتب الكلام ده واسألك كل واحد فيهم كده بقى امام الحرمين كام المستصفى كام ده اللي مش عاد داخل المحاضرة المنوال اللي هو عرفونا سابوا منين؟ طلع ابحث ايوه اسمها ايه؟ قاعد بحث. بالله يا دكتور. ما النهارده يبقى احنا كانت اخر حاجه عندنا كتابين. كتاب التحصيل والحاصل. التحصيل والحاصل. التحصيل الاول والايه؟ الحاصل. الحاصل. تحصيل مين؟ سراج الدين الارمني. تاج الدين الارمني. الاثنين دول الاثنين دول اراهم انقراض. وعلمت ايه؟ كتاب سماه التنقيحات. التنقيحات. ده سراج الدين. طب حتى مين؟ القرافي. تمام؟ تنقيحات. شهاد الدين القرافي. وأراهم كمان مين؟ الإمام البيضاوي. وألف إيه؟ منهاج الوصول. منهاج الإيه؟ منهاج الوصول. أراهم مين؟ الإمام البيضاوي. وألف منهاج الوصول. منهاج الوصول إلى علم الوصول. أنت فاكر الرسمة الأولانية؟ المفروض ده هيبقى تحتها. احنا كنا اخر حاجه كتبناها الرسمه الاولانيه التحصيل والحاصل. اراهم القرافي والف التنقيحات. واراهم البيضاوي والف منهاج الوصول. منهاج الوصول ده كان صعب جدا. ارى الاسنوي والف ايه؟ نهايه السوق شرح النهايه الوصول. نعم الاسنوي من هاج الوصول للبيضاء. فانتحاد للقرافي من هاج الوصول للبيضاء. نهاية السور الاسنوي. الاسنوي من مصر على فكرة. من اسم تحى مصر. تمام كده؟ تمام. ادي كتاب ايه؟ كتب ال حد يعرف يقول كده؟ ايه؟ طريقة الشافعية بدأت ازاي؟ طب الأحكام الأحكام أول حاجة ثلاث كتب. ما قلناهوش أحكام. أول حاجة ثلاث كتب اللي هم البرهان والعمل شرح المعتمد وكتاب المستوصفة. جراهم الإمام فخر الرازي ألف الثلاثة طلع عليهم الآمدي. ماشي. الرازي والآمدي طلع عليهم الآمدي فألف الإحكام وطلع عليهم الرازي ألف المحصول. في المحصول أراه تاج الدين الأرموي واختصره وألف الحاصل. أما سراج تاج الدين الأرموي ألف تاج الدين الأرموي ألف التحصيل. والاثنين اختصار مختصر للمحصول. بعد كده الحاصل والتحصيل بقى أراهم القرافي وألف التنقيحات. وأراهم البيضاوي وألف نهاية الوصول. منهاج الوصول كان صعب. أرى الإسنوي وألف نهاية السوق. حلو. إيه الإحكام بقى؟ العمد بتاع القاضي عبد الجبار والمعتمد للقاضي ابي الحسين البصري. لو جات لك حاجه زي كده وعملتها رسمه كده تبقى انت ودع عيني. طبعا كويس. حاجه زي ممكن تيجي. هي بعد ما عملناها كده لسه صعبه؟ لا لا انت اكتبها كده وانزلها قدامك على الحيطه. صح. شوفها كل يوم. الجمله الاول انا شايف انها مش صعبه. الرسمة هتخليك لا يمكن تنساهم. الرسمة هتخليك لا يمكن تنساهم. وانت يعني مش لازم الدكتور هو اللي يعمل لك الرسمة دي. صح. في اي مادة تانية انت شايف ان عندك تقسيمات تعملها تحت شجرة. وبعدين ترسمها كده. انت اكتبها قدامك في ورقة وابدأ كده بالراحة. دي بتتقسم ازاي كده وكده. طب ودي اتقسمت؟ اتقسمت ايه؟ كده وكده. ودي اتقسمت ازاي؟ كده وكده. شكل الهرم. فانت دي ساعدك في مذاكرة أي حاجة فيها تقسيمات كتير. تمام؟ الإحكام بقى. اختصر ابن الحاجب في منتهى السهول والامل في علمي الاصول والجدل الاحكام ما احتمناهوش لسه. مش احنا قلنا ثلاث كتب اراهم الرازي والف المحصول وكنا شغالين في المحصول بس خلصنا المحصول واراهم الامدي والف الاحكام نعم اللي كان هنا في المحصول نتكلم عن الاحكام بقى الاحكام اختصروا ابن الحاجب في كتاب سماه من منتهى السول والامل في علمي اختصر الاحكام في كتاب منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل ابن الحاجب اختصر الاحكام للامين ابن الحاجب اختصر خلاص الرسمه دي منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل طيب امد الامل اي شيء هو الكتب هتعرف اسمه ايه الكامل في اصول الاحكام في اصول الاحكام قرامي القرآن وألف ايه منتهى السور والأمل في علمي الأصول والجدل وبعدين لقال كتير ابن الحاجب برضه راح ابن الحاجب ملخصه في كتاب سماه ايه مختصر المنتهى منتهى السور هو قال الكتاب سماه مختصر المنتهى تمام مختصر المنتهى ده بقى عليه شروح كتير جدا جدا جدا احسن شرح واحد فيهم بس هقوله مالكش دعوه بالباقي شرح العضد على مختصر المنتهى الاحكام للامدي ماشي ابن الحاجب اختصر الاحكام في منتهى السور والامل وبعد كده اختصر المنتهى هو نفس ابن الحاجب في كتاب سماه مختصر المنتهى ده كتاب مهم جدا وعليه شروح كتير جدا جدا اختصروا اهم شرح للمختصر ده هو شرح العضد على المختصر المنتهى العضد الايجي اسمه كده اسمه العضد يعني اسم يعني عمل مختصر ومن المختصر عمل عليه مختصر العضد ده اسمه عضد الدين ابن احمد الايجي فعشان كده اسم شرح العضد عشان هو اسمه عضد الدين تمام عضد الدين ابن احمد الايجي تمام صاحب المواقف صح ايجي صح ايوه كتاب المواقف في خيال الكلام خلاص كده دي طريقه مين المتكلمين خش بقى طريقه احنا فيها طريقه منتهى لمين للحاجه طب والمختصر ابن الحاجه شرح على صاحب العضد عضد الدين ابن احمد عضد الدين عبد الرحمن ابن احمد عضد الدين عبد الرحمن ابن احمد ما انا قلت لك عضد الدين ابن احمد اللي كان اسمه ايه بقى كان اسمه عبد الرحمن المشاكل العائليه انت قلت مين العضد انا بقول لك مين العضد ممكن تقول مش مهم تقول كل ده قول لي شرح العضد بس للايجي او شرح العضد بس للايجي ده انت ضايق خلاص دي طريقه مين؟ المتكلمين او الشافعي. عايزين خلاص كده ولا ايه؟ ايوه. مرة جاية بقى تسألنا على كل طريقة. طيب احنا كده النهاردة خدنا طريقة المتكلمين بكل تفصيلاتها وكتبها. بكل كتبها. المرة الجاية ان شاء الله واحد هيطلع يعمل الرسمة دي على مذهب الدنيا. مرة جاية نجيب قلم احسن من ده. المرة الجاية بقى ان شاء الله هنتكلم عن طريقة الحنفية وطريقة المتأخرين وهنعمل لهم برضه حاجات كده. حاجة تمام. لا الاحكام اختصر الاحكام. اختصر الاحكام. الاحكام منتهى السهول في منتهى السهول منتهى السهول الى لا تعريف ابن الحاجب. ابن الحاجب اختصر الاحكام. ابن الحاجب عايز النص بس ابن الحاجب كل حاجه.